إخوتي الملتزمون، أخواتي الملتزمات، أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله. ليس من نفس خندق الأعداء والمغرضين أنطلق، بينما أنطلق لكم من قول ناصح أمين. بعدما كثرت اللحى وزادت المنتقبات وامتلأت الزوارع، والحمد لله، اللهم بارك في الإخوة الملتزمين وزيد الأخوات الملتزمات. ولكن هذا المظهر أين الدورة؟ هذا هو المظهر، أين الجوهر؟ هذا هو الظاهر، أين الباطن؟ هذا هو الوجه المستنير بلحية والمغطى بنقاب، أين القلب؟ أين القلب؟ وصدع قلبي حين يقال عن صاحب لحية كذاب، وفجيعته في أخت ملتزمة تترك الصلاة، وفجيعته في أخ ذو لحية يسرق أو يخلف الميعاد، وفجيعته في أهل الالتزام حين يقعون في معاصي الله دهرا. اتقوا الله، فإنما أنتم حملة راية الإسلام، وإنما سر ذلك وسببه إخوتاه مخاصبا الغشاشين الذين حصلوا على اللقب بالغش. أقول إنما السبب أنهم يوم التزموا المظهر لم يعتنوا بأن يربوا الجوهر، بأن يحصلوا على الشهادة بشرف، بأن يحصلوا على الشهادة بكفاءة، بأن يحرزوا الشهادة بتفوق. نعم، تركوا العلم وأقبلوا على كل ما يساعدهم على إتقان المظهر. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. أنا لا أنفي أن بين الملتزمين أمة من القدوة الأسوة المحترمين الأساتذة المعلمين، إنني لا أنفي أن بين الإخوة جمع كبير من المخلصين، ولكن شخص واحد في هذه الأمة يشوه الأمة. نعم، امرأة واحدة تشوه الأمة. وهكذا باب المخلصين والمنافقين، أنهم إذا رأوا رجلا واحدا فقط صاحب لحية يكذب يصير عندهم أن كل المتحين كذابين. إذا سمعوا صوت امرأة واحدة منتخبة أي سبع فكل المنقبات لا يجدن إلا الصراخ، هذا كلامهم. ونحن نقول أنها سلسلة قديمة منذ أن قتل موسى عليه السلام ظالما نصرة لأخيه، فقال له ذاك اليهودي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نعم، إنها سيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين هم بقتل عبد الله بن أبي المنافق، قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إنه سيقتل منافقا ولكن سيقول الناس يقتل أصحابه. كذلك قد تعمل عملا تظن فيه الخير ولكن يتحدث الناس أنك تفعل وتفعل، فاتق الله. لذا هذا يبين لنا أحبتي في الله، إخوتي في الله، حاجتنا للتربية كبارا وصغارا، حاجتنا للتربية منذ أن نلتزم إلى أن ندخل الجنة، حاجتنا للتربية من أول يوم في الولادة وإلى أن نموت. نعم إخوتاه، حاجتنا لأن نربي رجالا. كانت فرخة الخطبة الماضية أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. إننا بحاجة إخوة إلى أن نربي رجالا أولا لإقامة الحجة على العباد. إن كثيرا من العلمانيين وأعداء الدين ما زالوا يزينون للناس أن الإسلام الدين الذي نزل منذ 1400 سنة على أعراض يعيشون في البادية في الصحارى يتتبعون القطن ويرعون الأغنام، كيف يصلح هذا الدين لقوم يعيشون في القرن 20 وصلوا إلى القمر وغزوا الفضاء وعندهم الإنترنت والكمبيوتر؟ إنهم يزينون للناس هذا الكلام. كيف نعيش بلا موسيقى؟ كيف نعيش بلا مسرح؟ ويريد أصحاب الدعوات الفارغة الفاشية أن يوافقوهم فيزعمون لا لا لا، الإسلام فيه مسرح والإسلام فيه موسيقى والإسلام فيه سينما والإسلام هكذا يتنزلون. إننا بحاجة إخوتا أن نقيم الأخ الذي يتتبع أثر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حزو القزة بالقزة، فحينها يقيم الحجة على العباد. نعم يثبت أننا نستطيع في القرن 20 أن نعيش بلا تلفاز وبلا موسيقى وبلا مسرح وبلا فيلم، نستطيع أن نعيش لله الملك القيوم، أن نعيش عبادا لا أصحاب أهواء، أن نعيش عبودا لا أتباع شهوات، أن نعيش لله لا لزواجنا ولا لأنفسنا. فكونك تتربى أن تتخلص من رواسب الجاهلية فيك وأن تعيش على مقتضى الفهم الصحيح للإسلام إقامة للحجة على العباد، فتكون شهيدا على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الصناعة العقلية والحماسة القلبية وحدها لا تكفي، لابد أن ينضاف إلى القناعة العقلية علم يضبطها وإلى الحماسة القلبية يقين يحملها، لابد من اليقين. فلذلك حين تعيش باليقين ترى الحق، فتشهد لأن الشاهد لا يصلح إلا إذا رأى. تلكم الأولى، نريد أن نربي رجالا ليكونوا حجة على العباد. ثانيا نريد أن نربي رجالا لإقامة النموذج وتوسيع القاعدة. نعم إن كل من يتكلم ممن كبروا وفشلوا أنهم لم يجدوا القدوة والأسوة، أنهم لم يجدوا الإمام الذي تلتف حوله قلوب الأمة. اللهم ارزقنا رجلا ربانيا تلتف حوله القلوب وتأتلف حوله الأجساد. نعم إخوة الكل يتعزى بهذا، أننا لم نجد الرجل الكبير الذي تلتف وتجتمع حوله الأمة، وهذا الرجل لا يجتمع إلا في شخص خليفة للمسلمين أمير المؤمنين، وهذا في حال فقده. فإنه ينبغي إخوتاه، وهذا منهجنا وطريقنا، إيجاد أهل الحل والعقد من المسلمين لتنصيب خليفة. من الحل والعقد؟ هم العلماء والأمراء. أين العلماء؟ أين العلماء؟ إنك إذا أردت أن تعمل تمكين مبدأ أن تعد نفسك لتكون من أهل الحل والعقد، أن تكون ممن يقيمون حجة الله على الخلق. إننا بحاجة إلى إقامة النموذج الإسلامي الذي يتمثل فيه شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لنا قدوة غيره، ليس لنا إماما سواه، ليس لنا متبوعا إلا هو، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إننا بحاجة إلى صناعة الرجل، إلى صناعة الرجل النموذج، النموذج في أخلاقه، النموذج في عبادته، النموذج في معاملاته، النموذج في بيته، النموذج في الشارع، النموذج في المصنع، النموذج في الجامعة. إننا بحاجة إلى إقامة النموذج الذي إذا رؤي ذكر الله. رجل إذا رؤي فقال هذا هو الإسلام. بحاجة إلى إقامة النموذج لتتسع حوله القاعدة. ثالثا، نحن بحاجة إلى تربية الإنسان لمواجهة الصغار. إننا نواجه كفرة وفجرة رساة، إننا نواجه ثعالب البشرية من يهود وغيرهم ممن يرفعون غير راية لا إله إلا الله. فلا يمكن أن نلقاهم بشخصيات هزيلة، لا يمكن أن نلقاهم بعقول فارغة، لا يمكن أن نلقاهم بقلوب ملؤها الشهوات، لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات قد تشبهت بهم في الملبس والمأكل والمدخل والمخرج. كيف إلا من أنواع الصد عن سبيل الله أن قال بنو إسرائيل والأقباط لموسى وهارون أنؤمن لبشري مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنؤمن لبشري مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أيننا بحاجة أن نقيم الإسلام بكل جزئياته وحروفه في أنفسنا وفي أهلنا حتى لا يقال لنا وقومكم لنا عابدون. إنك حين تنادي بالإسلام فرخة، تنادي بالإسلام آية، تنادي بالإسلام قدوة، تنادي بالإسلام مدفوعا، فإنك تخشى أن يقال لك وقومك لنا عابدون. فإننا بحاجة إلى إخراج قومنا أول شيء، أبوك وأمك، زوجتك وأولادك، أخوك وأختك، كذا علم النبي محمد، علم الله نبيه محمدا فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، لا بد من إقامة الشخصية المسلمة القوية التي تستعصي على نحو الهوية. إننا بحاجة إلى استخراج الشخصية الإسلامية القوية التي ضربت بجذورها في أصل الإسلام فامتنعت من غسيل المخ، لأن العقيدة الإسلامية ملأت العقل والقلب. بحاجة إلى إقامة وتربية الرجل، الرجل المسلم، لزر جحافل الكفار إلى حظيرة الإسلام. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ولكن اعلموا أن منكم منفرين، منكم منفرين. نعم، قد يكون أحدنا ترك العمل الحرام لله ثم أقبل على أي صنعة يدوية، فعمل سباكا أو نقاشا أو إلى آخره، ويدخل البيوت وهو لم يحسن الصنعة فيفسد ويأخذ الأجر ويخلف الميعاد. فيشتهر عن أصحاب اللحى أنهم حرامية يضحكون على الناس. قد يكون أحدنا ترك عمله الحرام واشترى تاكسي يعمل عليه او سيارة ميكروباص. نعم، المظهر اسلامي والخلق جاهلي فيكون منفرا. قد يكون احدنا في بيته مع ابيه وامه الضغوط عليه كثير والأذى واقع والأفق لا ينذر بفجر لا يبشر بفجر، فيكون من ذلك سوء خلقه مع أبيه وأمه، سوء خلقه مع زوجته وأولاده، سوء خلقه مع أطهاره، سوء خلقه مع غيره، فينفذ ويصد عن سبيل الله. فتكون وحدنا في وظيفة من الوظائف، وظيفة حكومية، وأنا أقول وبمنتهى الصراحة أن الذي يخرج من عمله قبل موعده المحدد بساعة سارق، سارق. إن الذي يأخذ من عمله في وظيفته الحكومية شيئا من الأوراق أو الأقلام أو الكراسي أو المكاتب أو الدوسيهات أو الملفات أو أي شيء يخص العمل يأخذه هو سارق ويصد عن سبيل الله. قد يذهب الأخ ليخطب امرأة مسلمة فيجلس ويؤذن المؤذن ويصل وتقام الصلاة وتذهب الفريضة في جماعة وهو ذلك، كل هذا تسويد لطورة الإسلام، كل هذا صد عن سبيل الله، كل هذا تضييع لصورة المسلم الحق، كل هذا شهادة باطل، شهادة زور ضد الإسلام. نعم إننا بحاجة ألا نشمت بنا أعداء الدين. القصة تعرفونها، قصة أبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، لما أسره الروم وأدخلوه على قيصر ملك الروم، أدخلوه عليه وقال له إن تنصر فت ذلك في عضد المسلمين، فعرض عليه النصارية قال تنصر ورطيكا نصف ملكي، قال أنا والله لو أنك أعطيتني ملكك وملك الدنيا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد لم يأتي بعد، الشاهد أنه تزنه ومنعه الطعام حتى التوت عنقه لا يستطيع أن يقيمها، ثم أدخلوا إليه خمس ولحم خنزير فأبى أن يأكل، فأخرجه قال لما لم تأكل؟ قال أنا إني أعلم أن دين أباح لي في مثل حالتي أن آكل، ولكن لم أحب أن أشمتك بدين. مثل أشغل الدين، لم أحب أن أشمتك بدين. يا من أشمتم العدا بدينكم، يا من أشمتم كل من هب وجب بالتزامكم، يا من أشمتم كل الخلق بدعاتكم، اتقوا الله لا تشمتوا بنا الأعداء، لا تشمتوا بنا الأعداء، اتقوا الله، اتقوا الله ولا تشمتوا بنا الأعداء، كونوا كما أمركم الله، كونوا على الإسلام، استمسكوا. إن الواحد منا إي والله لا يستحي حين أنظر إلى أحد أصحاب اللحى وهو يقف على محطة الأتوبيس أو على موقف الميكروباص وهو ينظر إلى الرائحة والغازية، رد بصرك يا عبد الله، رد بصرك يا عبد الله، اتق الله. أشمت بنا الأعداء، اتق الله، إنها مأساة، اتق الله، صددت عن سبيل الله، اتق الله، كن قدوة لله، اتق الله، تعلم والتزم بالله. إنما بحاجة إلى جر جحافل الكفار إلى حظيرة الإسلام، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا التزمنا نحن بالإسلام فرأونا صورة. إن الذي يذهب إلى الحج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم اجمعنا هناك على عرفات هذا العام. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن الذي يمضي إلى هناك يرى الحجاج من جنوب شرق آسيا يستبشر بعددهم، فإن أعداءنا الذين سيحاربون الإسلام وجوههم كالمدان المطرقة. المطرقة هم هؤلاء أصحاب الوجوه المبطوطة العريضة، هم هؤلاء. فنفرح بهم، وحين نعلم أنهم دخلوا في الإسلام عن طريق التجار، تجار المسلمين دون أن يدعوهم إلى شيء، بمجرد المعاملة أحبوا الإسلام ودخلوه، نعرف قيمة المعاملة. قيمة المعاملة، كيف نعامل الناس سيحبون الإسلام من خلالنا. إننا حين نجر جحافل الكفار إلى الإسلام لا نحتاج أن نقيم عليهم حجة عقلية في الأول، إنما نحتاج أن يروا منا في الأول أن الإسلام دين أحق أن يتبع، أحق أن يتبع. يحكون قصة رجل هدى الله على يديه رجل، فيكتبون في العنوان لم يكلمه ولم يره ولم يعلمه، ولكن هداه الله على يديه. يحكي مهندس ألماني كبير أسلم أنه كان يوما ما يسير في أحد أزقة وزوائح المية في مكان ضيق، فاصطدم برجل فوقع في الأرض، وقع المهندس في الأرض، فمد الرجل يده حتى أقامه، فإذا بالرجل أعمى الذي صدمه وله لحية كبيرة. يقول فأمسك بيدي حتى أخذني إلى بيته، ثم وضع أمامي كل الطعام الذي في بيته، وأنا من فرط حيائي لكونه أعمى وأنا اصطدمت فيه فظل واقفا وأنا وقعت على الأرض من فرط حيائي، لم أتمكن أن أفلت من يده، بل ظل قابضا على يدي حتى أسرني وهو يتكلم العربية وأنا أتكلم الألمانية والإنجليزية، فلا يفهمني ولا أفهمه، حتى جلسني في بيته ووضع الطعام وأقبل على الصلاة يصلي وأنا أنظر إليه مندهشا. فلما قدر لي أن أعمل في أحد دول الخليج في بلاد المسلمين ورأيتهم يصلون، قلت ما هذا؟ قالوا هذه صلاة المسلمين. قل هذه التي رأيتها مع الرجل الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنتم أتباع الرسل، ضعفاء الناس وثقفهم، أنتم يا أصحاب المهن القليلة والرواتب البسيطة والمنازل البسيطة، أنتم أتباع الرسل، ولكن بأخلاقياتكم تعلون على كل أهل الأموال والثروة، فأين الأخلاق؟ أين إقامة الحجة على الناس؟ لذلك ذكرنا في الخطة الماضية أننا بحاجة إلى إقامة الرجال، وكيف نقيم الرجال؟ أولا بوجود اليقين القلبي والعلم الشرعي، ثانيا صناعة الشخصية الربانية، وثالثا معرفة السنن الربانية في تربية سادة البشرية. إن سادة البشرية الأنبياء، إن سادة البشرية الأنبياء رباهم الله، رباهم على عينه جل جلاله. قال جل جلاله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم، إن الله عز وجل يجعل رسالته حيث أراد، فاختار خيرة الخلق وأفضل الخلق وأحسن الخلق، فجعلهم محل رسالته، محل نزول رسالته، وهؤلاء اصطفاهم ورباهم على عينه منذ صغرهم، ابتداء من آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصولا إلى سيد البشر محمد بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أننا على وشك أن يدخل علينا موسم الحج فإننا بحاجة قبل دخول موسم الحج وعيد الأضحى أن نرى قدوتنا وأسوتنا خليل الله إبراهيم عليه السلام كيف ربي. إبراهيم عليه السلام الذي رباه الله فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم تعالوا لنرى وتأمل معي أول الأمر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوسط الأمر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فكان آخر الأمر إن إبراهيم كان أمة. هو طريق واحد وسبيل واحد لا يمكن أن يسلك إلا بهذه الطريقة. أول الأمر إذ قال له ربه أسلم إنني أقف منبهرا إنني يقشعر كل جزء في جسمي حين أتأمل هذا المعنى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم. نعم إنها الاستجابة التلقائية الفورية المباشرة السريعة. أسلم أسلم. أين قلوبنا حال قول الله أسلم ونحن نتردد؟ أسلم بترك المعاصي والذنوب، أسلم بترك أكل الحرام والتعاون على الإثم والعدوان، أسلم بأن تكون قدوة في بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أسلم بالتخلص من رواسب الجاهلية، أسلم بعدم رؤية نفسك ورؤية فضل الله عليك، أسلم بأن لا تحتقر أحدا من المسلمين بل توقر كبيرهم وترحم صغيرهم. أسلم وأسلم وأسلم وأسلم وأنت ما زلت تقف تنظر وتتلفت وتتباعد وتتقارب وتروح وتجيء وما أسلمت له. ثم يقال ملتزم هو أن لك الالتزام. أسلم. انظر حين يقال لإبراهيم أسلم قال أسلم ليست القضية كلاما أسلم أسلم ولكن الله لا يدع الناس عند ادعاء الإيمان. قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من الكلمات العجيبة التي ابتلي بها إبراهيم الختان. الحديث صح أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. 80 سنة أمر بالختان. أنت تتخيل معي 80 سنة كيف يكون؟ فيأتي بالقدوم ويدق جزء من جسمه لله. أسلم. إنني أفهم معنى أسلم حين أرى بصر الله لإبراهيم بولده إسماعيل. يقول ربك اسمع كلام الله. تسمع كلام الله؟ اتعذر كده وافهم كلام الله. قال الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديه لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت ضحكت يعني حاضرت نزلت عليها الحيضة فضحكت فبشرناها بإسحاق البشرى جاءت هنا هنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بحلي شيخة إن هذا لشيء عجيب نعم إنه لم يرزق الولد إسحاق من زوجته سارة هذه بخلاف إسماعيل من هاجر إلا حين صار شيخا طاعنا في السن منذ أول عمره لم يطلب الولد إن الشاب منا حين يغيب عنه الولد بعد زواجه سنة أو سنتين بل في أيامنا هذه شهرا أو شهرين يقلب السن دكتورة ودكتور وتحاليل وأشعة يا بني اصبر يا بني اصطبر يا بني انشغل بالله والله يعطيك انني حين اتامل دعوه يحيى دعوه زكريا عليه السلام رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وجدع حين وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وكان مادحا ربه مثنيا عليه يا ربي انك لم تظلمني ولم تحرمني وانما انا لست بدعائك شقيا دائما انا سعيد بدعائك ادعوك فتعطيني ولكني استحيت ان اطلب منك الولد قبل ذلك انا اطلبه حال الكبر لكوني خفت الموالية من ورائي ان هؤلاء قوم عاشوا لله لا للاولاد عاشوا لله لا للشهوات عاشوا لله لا للزوجات عاشوا لله لا للمناظر عاشوا لله لا للاجتماعيات عاشوا لله لا للمفاخر عاشوا لله لا للدين عاشوا لله فنسوا ان يكون لهم ولد او لا يكون ليست تلك قضيتهم نعم ابراهيم حين قال له ربه اسلم قال اسلم انظر الى ابتلائه في ذبح ولده وسبحان الملك سبحان الملك انني حين اتامل تصرفات هؤلاء الانبياء اشهد ان لا اله الا الله ويزداد ايماني ان الذي بعثهم وعلمهم ورباهم هو الله ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام حين كان يعيش لله لم يحتل في إقامة شرع الله لم يقم الحيلة لما قال له ربه اذبح ولدك لم يخطف الولد ويضمنه ويذبحه ولكن بمنتهى الوضوح والبساطة يدخل على ولده ويقول يا بني إني أرى في المنام لم يلبس على الولد ولم يقل له الله يأمرني أن أذبحك بل لكونه يقيم شرع الله بيتنا لا نستحي من شرع الله إن كثيرا منا يستحي من إقامة الشرع في لبس قميص أمامة أو طاقية يستحي من المجالات الاجتماعية التي يتعامل بها كيف تستحي من لبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي أن يأكل بثلاثة أصابع كما أمر ثم يلعق أصابعه، يستحي إذا سقط الذباب في كوبه أن يميطه بعد أن يغمسه ثم يشرب، يستحي نستحي من أشياء كثيرة من الشرع، وهذه من معاصي القلوب الأنفة مما ورد به الشرع، معصية من معاصي القلوب. لماذا تستحي؟ نحاول أن نفرض نذور حين لا نأتي لزوجاتنا بدلة كالعادة ونقول لا لا الخاتم شكله أحسن، لماذا تقول أن الدلة تشبه ووضعها في الأصبع الرابع تشبه والسنة التمس لها خاتما ولم يقل دبلة؟ لماذا نستحي؟ لماذا نحاول أن نجمل الشرع وهو جميل ولكن عاد حس الناس لا يفقهون الجمال الحقيقي؟ لماذا؟ لماذا نستحي؟ إبراهيم أيها نبينا الصلاة والسلام لم يواري، بل يا بني إني أرى في المنام أني أسبح، أرى في المنام أني أسبح، ثم انظر ماذا ترى. وحين يثق الرجل في تربية ولده لا يشك في استجابته. اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين، أصلحهم وأولاد المسلمين، اجعلهم هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة، وأن تنبتهم نباتا حسنا، وأن تجعلهم رافعين لراية الدين مستعملين في نصرة الدين، وأن تجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حين يثق الرجل في ولده يا بني إني أرى في المنام أني أسبح، انظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى، انظر إلى الإجابة يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا ثمرة شيئين، أولا بلز إبراهيم بأبيه وكما تدين تدان، فإبراهيم في دعوته لأبيه يا أبتي ويا أبتي بالتقريب والتحبيب، بالتقريب والتحبيب أبتي، قالوا زيادة التاء غاية في الأدب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبر الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. حينما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. سبحان الملك، سبحان الملك، غاية الأدب، حتى حال التهديد بالضرب والرجم والطرد فيثمر ذلك أدب ولده معه. قال يا أبتي، نفسي يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي إني قد جاءني العلم. قال إسماعيل أيضا يا أبت افعل ما تؤمر، كما قال يا أبت قيل له يا أبت. والثمرة الثانية أن ربي إسماعيل في بطن أم موحدة. اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يبي الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إن إبراهيم عليه السلام بداية الأمر أمره بالإسلام فأسلم، أسلم بادي الرأي، أسلم مستسلما، فشكر الله على الإسلام فأعانه الله على ما ابتلاه به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، جمعهن، جمع الكلمات التي ابتلي بها فكان أمة، كان قدوة. انظر حين يضجع ولده للذبح ويمسك بالمدية في يده، يا له من موقف، يا له من موقف، يا له من موقف. إن إبراهيم حين ربى أم إسماعيل، وتلك قضية في الإسلام خطيرة، أنك حين تلتزم ينبغي أن تربي زوجتك، أن تربيها. انظر حين تزوج هاجر فحملت فولدت بإسماعيل، أمر أن يضعها في واد غير ذي زرع، أمر فاستجاب مستسلم. وهذه من الابتلاءات أيضا التي أتمها إبراهيم عليه السلام، أنه حين ابتلي بعد أن رزق الولد على كبر، ابتلي أن يبعده عن حيه وأن يجلسه في مكان قصر موحش. وحين تتعلق به أم الولد، يا إبراهيم أتتركنا هنا وحدنا؟ فلا يرد. يا إبراهيم أتتركنا هنا وتمضي؟ فلا يرد. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. أما ربيت على عقيدة أن الله لا يضيع طالما أمر، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، خذوا إيمان هذا لا يضيعكم الله. لا تضيع. إن كثيرا من أصحاب الأعمال المحرمة أو التعاون على الإثم والعدوان حين يؤمر بترك الحرام يخاف أن يضيعه الله. سوء ظن في الله، عدم ثقة بالله، لا يعرف الله. أما أم إسماعيل فقالت إذا لم يضيعنا. وكثيرا ما أقول أن ولدا أبدا لا يقول يا أبت افعل ما تؤمر إلا ولدا ربي في بطن أم قالت إذا لم يضيعنا. الأم، وسيأتي معنا في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الله أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. القصر علمها الله اليقين، فلما رضع موسى اليقين قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا يمكن أن يقول ولد إن معي ربي سيهدين إلا رجل ربي في بطن أم ألقت ولدها في اليم طاعة لله. أين لنا الأمهات؟ أين لنا النساء اللاتي يربين رجالا؟ أين هن يربين رجالا يكونون كهؤلاء الرجال؟ نعم، حين يبتلى إبراهيم بأن يذهب بولده إلى هناك يجلسها ويمضي، وبمنتهى قوة القلب إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، ابتلي بكلمات فأتمهن، فكان من مدح الله له إن إبراهيم كان أمة. أمة اجتمع فيه من الخصال التي يصعب أن تجتمع في أمة متفرقة اكتملت في هذا الرجل. إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خليل الرحمن، خليل الله إبراهيم، انظر كيف أمرنا الله أن نتبعه. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع مجدة إبراهيم حنيفا. قال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لنا وقفة إن شاء الله وقدر مع مواقف إبراهيم والرجال مواقف. والرجال مواقف. إخوتاه، نخرج بخلاصة من هذا الحديث الطويل ابتداء يا شباب، أننا بحاجة إلى الرجال ليكونوا أئمة وقدوات لإقامة النموذج وإقامة الحجة على العباد وجر زحافل الكفار إلى الإسلام وإعادة الناس في دين الله جل جلاله، وذلك بأن ينضبط القناعة العقلية بعلم وتنضبط الحماسة العقلية الحماسة القلبية يقين. ثانيا، إيجاد الشخصية الربانية المتألهة النساكة. ثالثا، معرفة السنن الربانية في تربية سادة البشرية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح نياتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رحماك بالمستضعفين من المؤمنين، رحماك بفقراء المسلمين، رحماك بمرضى المسلمين، رحماك باليتامى والأرامل من أهل التوحيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم تب على كل عاص مسلم، واهد كل شاب مسلم. اللهم اهد شباب المسلمين، اصلح شباب المسلمين، تب على عصاة المسلمين. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد ضميتهم. اللهم وانتقم من أعدائك وأعدائهم. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، كناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. اللهم نربط الإيمان على قلوبنا، ثبت الإيمان في قلوبنا، ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، ارزقنا إيمانا يجد حلاوته في قلوبنا. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.